سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعلم أيها المسلم أن التوبة هي الندم على المعصية والرجوع عنها إلى الطاعة، وهي واجبة وفرض من جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة فورا بدون تأخير. والمسلم العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويأخذ بزمامها إلى ما فيه مرضات الله. فعلى المسلم المنغمس في المعاصي أن يبادر إلى التوبة، فالموت يأتي بغتة. وإن مات العاصي المسلم قبل أن يتوب من ذنوبه فهو تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واعلم أيها الأخ العزيز أن التوبة منها كاملة ومنها غير كاملة، فالتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما غير الكاملة وهي الناقصة فهي التوبة من بعض المعاصي فقط. والتوبة أيضا إما نصوح أو غير نصوح، فالتوبة النصوح هي أن يتوب من المعصية ولا يعود إليها، وأما غير النصوح فهي أن يعود إليها بعد أن تاب منها. والمسلم الفطن العاقل هو الذي يلتزم بأمر الله ويتوب من جميع معاصيه ولا يعود إليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. واعلم أن للتوبة الشرعية التي يقبلها الله شروطا لصحتها، وهي الندم والإقلاع عن المعصية والعزم في القلب على أن لا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي كأكل ماله بغير حق فلا بد من الخروج من المظلمة، إما برد المال أو استرضاء المظلوم، ولا يشترط الاستغفار اللساني لصحة التوبة، أي لا يشترط أن يقول بلسانه أستغفر الله. وليعلم أن العبد إذا أراد التوبة فتاب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته، ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. ولا يلتفت إلى أناس ضلوا عن الحق وزعموا باطلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد رجلا مذنبا بذنب الزنا بامرأة ميتة، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب عني يا فاسق، ليس لك عندي شيء، لا تحرقني بنارك. والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. وهذه القصة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والويل الويل لمن ينسب أمثال هذا الكلام إلى الرسول الذي قال ربه في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع أن هؤلاء أنفسهم القائلين بهذه الأكاذيب ينقلون عن رؤسائهم أن المذنب مهما كان ذنبه كبيرا وجاء تائبا يجب تعليمه كيفية التوبة، وأن الشيخ الذي يعطي الطريقة إذا كان يلبس جوربه وجاءه إنسان يريد التوبة يترك الشيخ لبس الجورب ويرشد هذا العبد إلى التوبة. فسبحان الله، كيف أنهم نسبوا إلى أفضل الخلق الفظاظة والغلاظة في الخلق ونقصوه، في حين رفعوا من شأن رؤسائهم وجعلوهم فوق النبي في الأخلاق والإرشاد. سبحانك اللهم، إن هذا لبهتان عظيم. سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء. وليعلم أن أكبر الذنوب عند الله هو ذنب الكفر، ولا يغفره الله إلا بالدخول في دين الإسلام. وباب الدخول في الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، ونعوذ بك من شرور أنفسنا. والحمد لله رب العالمين. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول، كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم طويل.